بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس 98 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهذا الدرس 8 من كتاب الحج. في الدرس الماضي تحدثنا قليلا عن الهدي، قلنا إذا كان الهدي متقربا به إلى الله تعالى، يعني ليس من الدماء الواجبة ولا من ترك المحظورات ولا فعل المنهيات ولا ترك المأمورات، واحد جاب معه هدي من بلده، أتى بهدي من بلده تقربا إلى الله ليذبحه في الحرم ويوزعه على أهل مكة، هذا الهدي مختص وقته بوقت الأضحية، فيذبح من بعد صلاة العيد والخطبتين إلى رابع يوم العيد المغرب، معه 4 أيام فقط، هذا وقته وقت الأضحية. هذا قلنا، وكذلك المنذور، لو واحد نذر شيء لله تعالى من الهدي أيضا كذلك وقت الأضحية. إذن هذا واحد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا إن الدماء الباقية ليس لها وقت، يعني نهاية، ليس لها نهاية. فبعد الدرس سألوني، طيب والبداية؟ نحن تحدثنا عن النهاية، الهدي محصور بداية ونهاية، الدماء الباقية مثلا دم التمتع، دم القران، ترك المبيت في منى، ارتكب محظور أو ترك واجب أو ارتكب محظور، فهذا قلنا ليس لوقته نهاية. طيب وبدايته متى؟ هذا اللي ما تكلمنا عنه، فسئلت عنه بعد الدرس، وهو سؤال وجيه، وإن كان سيأتي بعدين بس الآن أحسن أتكلم عنه باعتباره قريب من الدرس الماضي. هذا وقته بداية سببه، بداية سببه. فمثلا شخص ارتكب محظورا فيه دم وهو محرم، ارتكب محظور فيه دم مباشرة، قالوا إذا ارتكب معصية يستحب فورا أنه يذبح حتى يتخلص من المعصية كفارتها. الدماء الواجبة، ترك المبيت بمزدلفة، ترك المبيت بمزدلفة، ترك المبيت بمنى، كل هذا وقته عند وجوبه. طيب والتمتع والقران؟ التمتع والقران أيضا يستحب أنه يأجله ليوم العيد، يعمله مع وقت الأضحية، ولكن يجوز أن يبدأ به إذا كان متمتع، يعني نوى العمرة وأنهاها تماما، طاف وصلى ركعتين وسعى وقص أو حلق، انتهى. بعد الانتهاء من العمرة يجوز أن يبدأ بالذبح، ذبح التمتع، مع أنه الأحسن أن ينتظر حتى يبدأ بالحج، فإذا نوى الحج دخل السبب الحقيقي له، وكله جائز، جائز قبل أن ينوي بالحج بين العمرة والحج، وجائز بعد ما يعمل الحج ينوي الحج، والأفضل أنه يأجل دم التمتع ودم القران إلى وقت الأضحية، هذا ما قاله عنده. فكل الدماء الواجبة الأفضل تأخيرا، هذا خلاص، بس في دم واحد بالمناسبة، يعني هذا دم واحد متخصص أحكامه مثل أحكام التمتع، ولكن يؤجل إلى العام القادم، وهو دم الفوات. إذا واحد نوى الحج ومضى وقت عرفات وطلع صباح العيد ولم يستطع الوقوف بعرفة، فاته الوقوف بعرفة، يعني فاته الحج. فهذا حله أن يتحلل بعمرة، بيروح على مكة بطوف وبيصلي ركعتين وبيسعى وبيقصر، وعليه دم وعليه القضاء في العام القادم، وهذا الدم يؤجل إلى سنة القضاء، يؤجل هذا الدم إلى سنة القضاء، هذا الدم الوحيد اللي يؤجل السنة الجاية. وبأي سبب فاته الوقوف بعرفة، عمدا سهوا جهلا أي سبب، ما دام فات وطلع صباح العيد ولم يقف بعرفة، يتحلل بعمرة كاملة ويقضي في العام القادم وجوبا، ما بصير يأجل سنتين إلا إذا معذور، إذا يستطيع لازم يقضي في العام القادم. والدم هذا الذي وجب عليه بسبب الفوات بأجله لسنة القضاء، لما يقضي في وقت الحج في وقت الأضحية بيذبح دم الفوات. خلصنا هيك، هلا عرفنا الأوقات كلها. نعود إلى درسنا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق. قلنا نحن الدرس الماضي خلصنا تقريبا الحج، خلصنا الفرائض كلها والأركان وكذا، ولم يبقى إلا بعض الواجبات، يعني وصلنا إلى صباح العيد والحجاج نزلوا من عرفات إلى مزدلفة إلى صباح العيد إلى مكة، طافوا الإفاضة وذهبوا فنحروا ثم حلقوا، ولما سعى سعى بعد الطواف، وأنهوا كل المناسك، بقي عليهم بس مبيت ليالي منى ورمي أيام منى فقط. هو هنا وصلنا. قال: إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق. ليلتي التشريق يعني ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، يعني يوم العيد رقم 10 ذو الحجة، بالليل لما يؤذن المغرب دخلت ليلة الحادي عشر، هذه أول ليلة يبيتها في منى، والليلة التي تليها ليلة الثاني عشر، وفي ليلة الثالث عشر بس. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: وجب عليه إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم، كل يوم من ثاني، يعني بدأت أنا هذه الليلة في اليوم الثاني بعد الزوال يدخل وقت الرمي كما قلنا في الدرس السابق، ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ما قال هو أنا من عندي هي، كل جمرة سبع حصيات. تعرفوا هذا الكلام، أغلبكم بيعرف هذا الكلام. فإذا رمى اليوم الثاني يعني الثاني عشر من ذي الحجة وأراد النفر قبل غروب الشمس، يريد أن يتعجل كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين، يريد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يريد أن بعد ما بات ليلتين ورمى يوم 11 يوم 12 بده يرمي ويمشي بده ينفر. قال: وأراد النفر قبل غروب الشمس جاز يجوز ذلك، وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها. الرمي في اليوم الثالث اللي هو 13 الحجة رابع يوم العيد مربوط بمبيت الليلة اللي قبله، فمن وجبت عليه الليلة مبيتها وجب عليه رمي يومها، ومن تعجل بالنفر قبل غروب الشمس سقط المبيت ورمي اليوم، بيكون بات ليلتين ورمى يومين. فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد. وبالتالي الذي يؤجل الرمي للأخير، الذي يؤجل الرمي لرابع يوم العيد ولو بات ليلتين وترك مبيت ليلة يجب رمي يومها. فإذا أجل لليوم الرابع بيرمي عن ثلاثة أيام، بيرمي عن يوم 11 و12 و13 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود، لأن الترتيب واجب، يرمي الصغرى وسطى كبرى صغرى وسطى كبرى، والليلة اللي تركها الأخيرة لا يعتبر نفر قبلها، لأنه لا يصح النفر، حفظ القاعدة، لا يصح النفر إلا بعد الظهر من يوم 12 بعد الظهر بعد الزوال وبعد الرمي. فإذا نوى النفر وما كان خالص رمي لا يسمى نفرا. وبالتالي إذا أجل بات ليلتين وأجل الرمي لرابع يوم العيد يجب عليه إطعام مسكين مقابل الليلة الثالثة التي تركها، لأنه ترك ليلة ففيها إطعام مسكين كفارة 10 ريال، يعني إطعام مسكين، أو ويجب عليه رمي 3 جمرات إضافية عن اليوم الثالث اللي هو 13 الحجة. لا تنسوا هذه القاعدة مهمة جدا. وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها إذا أراد النفر قبل الغروب، يعني يوم 12، فإن لم ينفر. بس قبل ما نقول، لو واحد نفر خلص قرر أنه بده يتعجل، رمى يومين وبات ليلتين وكله مشي، هو ماشي صار زحمة، تعطلت السيارة صار زحام، فغربت الشمس وهو في منى، بس هو جاهز للمشي، خلص يعتبر نفر، ولو بقي في الشارع معصورا إلى نصف الليل لا يجب عليه لا المبيت ولا الرمي ثاني يوم لأنه نفر. ولو خرج من منى قبل المغرب أو بعدها بنية النفر، تعذب بالزحمة وطلع، المهم طلع من منى وبعدين حب يرجع، حب يرجع زائرا يشوف زملائه، بده يتطوع حب يبيت بمنى ليلة، لا يجب عليه رمي ثاني يوم، خلص نفر. نفر أي سقط الرمي وسقط المبيت تبع الليلة الثالثة والرمي اليوم الثالث، وبالتالي أي عودة إلى منى لا تؤثر عليه أبدا، فقد انتهى حجه. ماشي؟ أي مهمة كمان. أما إذا تكاسل وأجل، قالوا له يلا قوم أركاب بالباص، قال طولوا بالكم بدنا نتغدى بدنا نتعشى بدنا نصلي بدنا مدري شو نعمل، أخر غربت الشمس، وجب عليه مبيت ليلة ووجب عليه رمي اليوم اللي بعده، لأنه هذا لا يسمى متعجلا. قال الإمام فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد. فإذا ترك ليلة واحدة في المبيت، بالنسبة لمنى، منى فيها 3 ليالي، إذا ترك مبيت ليلة واحدة وجب عليه إطعام مسكين مدا من طعام، وإذا ترك ليلتين وجب عليه إطعام مسكينين إن بات الثالثة. أما إذا ترك المبيت كله ولا ليلة بات، يجب عليه دم، يجبر، لأنه ترك الواجب ككل، هذا ما له علاقة بالرمي، يعني نتكلم عن المبيت. ترك ليلة فيها مد إطعام مسكين، وترك ليلتين فيهما مدان إطعام مسكينين، وترك الليالي الثلاث كلها يجب فيه دم، إلا إذا كان معذورا، معذور يعني مثلا مريض أو كذا، في أعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للرعاء وسقاة الماء ألا يبيتوا بمنى، سمح لهم ألا يبيتوا. ترك مبيت مزدلفة فيه دم لوحده غير مبيت منى، ليلة مزدلفة، ليلة مزدلفة لوحدها فيها دم إذا تركها، إلا إن كان معذورا أيضا. يعني الحمد لله الأمور ميسرة. فإذا ترك المبيتين، ترك مبيت مزدلفة ومبيت منى كله، وجب عليه دمان، وجب عليه دمان مو دم واحد، لأنه ترك زمانين ومكانين مختلفين، زمانين ومكانين مختلفين فيجب فيهما دمان. قال الإمام ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، كل يوم قلنا هذا تكد احتزنا عنه بالدرس الماضي، كل يوم ما عدا يوم عيد الأضحى، يعني يوم 11 و12 و13 الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، وهو الأول والثاني والثالث من أيام التشريق، يجب الرمي كل يوم من أيام هذه الأيام، يدخل رميه بعد الظهر، بداياتها مختلفة وكلها تنتهي قلنا في رابع يوم العيد المغرب. فهنا يتكلم الآن الشيخ عن أوقات الاختيار اللي هي الأفضلية. قال ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها، يخرج وقت الاختيار والأفضل يعني، أما الجواز يجوز لرابع يوم العيد، وقيل يبقى إلى الفجر يعني وقت الاختيار. ويشترط، هلا الآن نأتي إلى شروط الرمي، ما هي شروط الرمي؟ هي لازم نحفظها، قد يخطئ الإنسان لأنه فيها بعض الناس أنا رأيت يعني يخطئون مع أنه سهل جدا. يشترط رمي السبع واحدة واحدة، لو مسك السبعة ورماهم كلهم مع بعض أو تنتين تنتين لا يصح الرمي، إذا رماهن على ثلاث دفعات يعتبر رمى ثلاثة، لازم باقي له أربعة. وإذا باقي له أربعة بالصغرى، لو فرضنا رمى الصغرى ستة، رمى أول اثنين مع بعض هدول اعتبروا واحدة، بعدين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، لأنه هو فكرنا سبعة، إن سبع حجار مزبوط، بس رمى اثنين مع بعض فنحسبوا واحد، كم واحدة رمى؟ ستة. فراح الوسطى رماها سبعة ما انحسبت، راح الكبرى رماها سبعة ما انحسبت، إجا ثاني يوم رمى الصغرى سبعة انحسبت وحدة تكملت تبع امبارح، لازم يروح يرمي الوسطى والكبرى ويرجع هلا يرمي تبع اليوم، إذا ما فعل طلع عليه دم. شايف مهمة؟ فما بصير يرميهم كلهم مع بعض، كل وحدة لوحدة، كل وحدة لوحدة، هي أول وحدة. وترتيب الجمرات، لو رمى بالمقلوب برمى جمرة العقبة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، انحسبت الصغرى بده يرجع يرمي الوسطى والكبرى انه ما انحسبوا، الترتيب واجب. هي وحده ثانيه. اذا الجمرات كل حصل وحده واحد، شرط سبعه بسبع رميات. الشرط الثاني الترتيب، صغرى وسطى كبرى. طبعا يوم العيد ما في غير كبرى اول يوم، هذيك خالصين منها. وكون المرمية حجرا، هي بيخطئوا فيها الناس، بيكون أحيانا بمزدلفة في قطع اسمنت، صب كذا واقع منا حجر اسمنت، هذا مو حجر، هذا مطبوخ، مطبوخ. حتى الكلس ذكروا العلماء إذا طبخ فصار نورة بصير اسمه نورة، الكلس المطبوخ لا يصح الرمي به، يعني الطبشورة اللي بتكتبوا فيها على السبورة لا يصح الرمي فيها لأنها مطبوخة. أما الحجر الكلسي الأصلي اللي هو الله خلقه مثل ما هو في الأرض كلسي بصح الرمي فيه. الأحجار التي يصنع منها الإسمنت لو أخذتها من الجبل قبل أن ابن آدم يتدخل فيها ويساويها إسمنت بصح الرمي فيها لأنها حجر، فإن طبخت فصارت إسمنتا وتجمدت فلا تسمى حجرا، وبالتالي قطع الجبس وقطع الإسمنت والزجاج هذا كلها ليست أحجارا، لازم يكون شيء اسمه حجر. ماشي، يعني إذا معك ياقوتة مثلا رميتها بيمشي الحال، إذا حبيت تدلل الإبليس ترمي بشي ياقوتة حق شي 100,000 ريال ما في مال، اسمه حجر لأنه أكسيد الألمنيوم الياقوت. وترتيب الجمر، وكون المرمية حجرا وأن يسمى رميا، هو اقترب كثير من الحوض قال لك ليش لحتى أعذب حالي أرميهم، حطهم حطين حطهم حط، ما يصح، لازم رمي، لازم يسمى رمي ولو على بعد سنتي، المهم يرميها، إذا وضعها وضع لا تصح. والسنة أن يرمي بقدر حصل خذف. الخذف هو عبارة عن طريقة لنقف الأحجار، توضع الحصى الصغيرة بمقدار الفولة المصرية، أكبر من الحمص بقليل وأصغر من الفولة الشامية، يعني مقدار الأنملي تقريبا أو أصغر، توضع على باطن الإبهام وتنقف هكذا، تقذف برأس السبابة، هذه الحركة اسمها الخذف. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال لأنه يفقئ العين ويؤذي ولا يقتل العدو، ما في فائدة أنك تتدرب عليه، لا رح تقتل عدو ولا رح تأذي المسلم، وانت عم تلعب فيها حتجي بعين ابنك بعين أخوك بعين صديقك تأذي، ما في، فنهى. فواحد صحابي رأى ولده يخذف فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، بعد كم يوم لآية قال له أقول لك قال رسول نهى رسول الله عن الخذف وتخذف والله لا أكلمك أبدا، فعاقبوا عاقبوا قاطعوا لله حتى يعلموا أنه لما يقول لك النبي قال خلاص لازم تلتزم. فحصل خذف، والمراد هنا المقاس حجم الحجر، مو المراد في طريقة الرمي. قال العلماء والسنة أن لا يرميها كرمي الخذف بل يمسكها مسكا ويرميها رميا عاديا، سوى المراد هنا المقاس، مقاس الحجر، فلا يكون كبير ولا يكون صغير مرة، ولو رماه بحجر صغير جدا يعني ميلي بميلي بميلي بس اسمه حجر، ميلي شو بدك أصغر من الميلي، لو كان حجر صغير كثير أو حجر كبير كثير حمل صخرة ورماها كله يصح، ولكن الأفضل أنه يرميها بالأحجار المنطقية التي لا تؤذي الناس ولا. بعدين ما بينفع هلا سيأتي انك ترمي وما رح عارف وين راحت. في ناس من بعيد بلاقي قدامه 10,000 واحد بيمسك بيشلفها، وين اجت الله اعلم، براس حدا برا جوا ما دخل، المهم رماها. لا ما بينفع، لازم تتاكد انه نزلت بالحوض، اذا ما نزلت بالحوض ما بتصح. هاي كثير مهمه الاشياء، وان يسمى رميا. والسنة أن يرمي بقدر حصل خذف، مو بطريقتي، بقدر، لاحظها. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى. رمى كان في كوشة أحجار أو كمية عاملة زحلطت، زحلط الحجر ونزل لتحت، كرز لبرا، ما بيأثر، المهم نزل بالمرمى. أو أنت رميته عن جا واحد أخذه وهرب فيه مثلا، بصح المهم ينزل في المرمى. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، ولا كون الرامي خارجا عن الجمره. لو واحد هو بذاته الشخص طلع ونزل قلب الحوض وصار يرمي، هو في الحوض واقف، بصح ما بهم انه انت تكون برا او جوا، المهم الحجر يكون مقاس معين، له طريقه معينه في الترتيب، وان يرمى رميا وان ينزل في الحوض، هذا هو. اما انت وين واقف ما بهم، طاير طياره، راكب صاروخ، راكب سياره، بالمناسبة قصة على تبارك بصاروخ، حذركم حذيرة، أيهما أفضل، الرمي واقفا ماشيا أم راكبا؟ الإمام يعقوب أبو يوسف القاضي تلميذ أبو حنيفة صاحب المذهب المشهور، أبو يوسف كان قاضي القضاة في عهد هارون الرشيد، وكان يعني طبعا معروف عنه الإمامة والفقه والتلميذ أبو حنيفة، وكان مجتهدا مطلقا، له مذهب ولكن يعني تواضعا منه ينسب إلى أبي حنيفة، هو والإمام محمد يعني تبعوا، ولذلك يخالفان إمامهما في كثير من المسائل. المهم الإمام يعقوب ختم حياته بالشكل التالي، اجوا طلاب العلم يودعوه، عم يزوروه لأنه هو مريض خلاص مرض الموت، فسألهم السؤال الذي سألتكم إياه، قال لهم السنة، قالوا له الآن يعني مو وقتك، لا تتعب حالك أنت مريض، قال لهم لا، العلم ما في أفضل، نختم حياتنا بالعلم، شو عليه؟ فسألهم السؤال التالي، قال لهم السنة أن يرمي راكبا أم ماشيا؟ بعض الطلاب قال ماشيا، قال لهم خطأ، بعضهم قال راكبا، قال لهم خطأ. قالوا طيب شو الجواب؟ قال الجواب إذا كان يرمي ثم يريد النفر ليمشي خلاص آخر واحدة فيستحب أن يرميها راكبا، أما إذا بده يرمي الأولى والثانية لأنه بده يوقف يدعي لسه فيستحب أن يرميها ماشيا، يعني فيها تفصيل. قالوا له عافاك الله، طلعوا على الباب مات الشيخ أبو يوسف، فختم حياته بهذه المسألة. أبو يوسف القاضي يعقوب اختبره شيخه أبو حنيفة، اختبره بمسائل فقهية، لأنه هو شاف حاله عنده مؤهلات فقهية، فراح فتح درس علم بالجامع بدون ما ياخذ إذن من شيخه، بدون ما يستأذن من أبو حنيفة، راح فتح درس. أبو حنيفة دري، فحب هيك يعني يعمل له تأديبة بسيطة مشان الأدب، يعني هو عارفه أنه عالم، بس بعت له 3 أسئلة مثل هذا السؤال اللي سأله نيا لطلابه بالأخير، هو إذا بتقول إيه خطأ وإذا بتقول لا خطأ، لازم تفصل تقول إذا كذا كذا خط صح وإذا كذا كذا. بعت له 3 أسئلة، 3 أسئلة أجاب عنها أبو يوسف، قال له كله خطأ، طلع جواب خطأ لأنه ما فصل، فعرف أنه ما زبطت معه، قام راح لعند الإمام قال له جابوك 3 أسئلة، جاوبوا عليهم وعلموا سر المصلحة. وشو قال له بعدين؟ صار يعقوبنا فقيها، شهد له بالفقه. فالإمام أبو يوسف مو قليل أبدا الله يرحمه. فقال لك ومن ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة، المهم انك ترمي، راكب ماشي جالس في الحوض ما عندك مشكلة. ومن عجز عن الرمي استناب. قال العلماء اذا كان الحج كله على بعضه من اول لاخره يجوز الاستناب فيه، فما بالك بفرعياته، اذا كان كله يجوز انك توكل واحد يحج عنك بالاعذار المعروفة، فما بالك بجزئية منه. فقالوا إذا عجز الإنسان عن الرمي مريض امرأة حامل تخاف تفوت بالزحمة، رجل عجوز يمشي على العكاز لا يستطيع أن يدخل أو ينزل من الباص، تعذب صعب جدا عليه، شخص مريض عم يدوخ، نزل ضغطه عم يدوخ، إذا كان يتوقع أن يبرأ قبل نهاية وقت الرمي يستحب أنه ما يوكل أحد، وإذا ما كان متوقع يوكل يستنيب غيره. بس الشافعية عندهم مشكلة، مو مشكلة يعني هيك مذهبهم، مذهب الشافعية في هذا الموضوع، أنك إذا أنت عليك رمي ووكلك شخص آخر بالرمي لا يصح أن ترمي عن ذلك الشخص حتى ترمي عن نفسك أولا. مثل الحج، الحج ما بيجوز تحج عن حدا إلا ما تحج عن نفسك أول، وبالتالي رحنا مثلا نرمي الجمرات الثلاث أول يوم، فواحد وكلني قال لي الله خليك زوجتي مريضة بدي إياك ترمي عنها، وكلتك زوجتي ترمي لها مثلا، طيب قال له حاضر. عند الشافعي تفعل كما يلي، تروح عند الصغرى ترميها سبعة عن حالك أنت، بعدين على الوسطى ترميها سبعة، بعدين على الكبرى ترمي، بعدين ترجع مرة ثانية للصغرى تنوي عن اللي وكلتك أو اللي وكلك، ترمي سبعة بسبعة بسبعة وهكذا كل الجمرات، حتى لو أخرتهم كلهم بدك ترتب، وهذا في مشقة طبعا، الزحام الآن وطول الكوبري اللي صار في مسافة طويلة بدك تمشيها على الفاضي صار صعب. فبهيك حالة إذا يعني الواحد بيقلد الإمام أحمد، الإمام أحمد عنده في موقف واحد يرمي عنه وعن موكليه، مثلا ثلاثة وكلوك وأنت واقف أول سبعة بسم الله والله أكبر كذا عن نفسك، خلصوا تستحضر بقلبك النية عن فلان، ثاني ترمي سبعة، عن الثالث ترمي سبعة، خلصنا تروح على الجمرة الثانية. فهذا على مذهب إحنا الحنابلة أسهل من مذهب الشافعية في الضرورة يعني. جزاك الله خير، بسم الله، ماشي. هي مسائل الواحد لازم يعرفها يعني. قال: ومن عجز عن الرمي استناب، وإذا ترك رمي يومين تداركه في باقي الأيام مثل ما حكينا في الأظهر ولا دم، وإلا يعني إذا لم يتدارك الرمي فعليه دم. كيف عليه دم؟ متى يجب الدم في الرمي؟ إذا ترك حصاة واحدة من الرمي، مثلا رمى ثلاث أيام وجمرة العقبة كلهم رماهم يعني 70، رمى 69 حصاة، آخر جمرة رماها ستة آخر جمرة، هذا آخر يوم رماها ستة، يعني نقص بس واحد من آخر شيء، يجب عليه إطعام مسكين واحد. رمى خمسة بطعم مسكينين، رمى أربعة يعني ترك ثلاث حصيات كأنه ما رمى ولا يوم، بيذبح دم. أما إذا تارك الحصى من النصانية الكبرى كلها ما صحيت، معناتها تارك سبعة زيادة عليهم، مع أن الترتيب لازم يعني، ما بتنحسب الوسطى لتخلص الصغرى، وما بتنحسب الكبرى لتخلص الصغرى والوسطى، وبالتالي هذا تبع مد ومدين ما بتصح إلا في آخر رمي في آخر يوم من آخر جمرة لحتى تكون صحيح. فإن ترك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة في الرمي الأخير فيطعم مسكينا، وإن ترك حصاتين أطعم مسكينين، وإن ترك ثلاثا فأكثر ذبح دما. هذا مذهب الشافعية في هذه القضية. أما إذا ترك حصيات من الجمرات اللي قبل ما بصح، كل شيء بعد ما بصح حتى يتممها، وبالتالي إذا ما تممها في عليه دم أكيد، لأنه أكيد ترك أكثر من ثلاثة خلاص. والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات. هذا هو خلصنا هلأ الرمي والمبيت والكل، وصلنا لعن طواف الوداع. قال: وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع. طواف الوداع عند الشافعية له قضية مهمة جدا، اختلف العلماء الشافعية نفسهم اختلفوا مع المذاهب الأخرى وبين بعضهم البعض في طواف الوداع، هل هو من المناسك، هل هو جزء من الحج والعمرة، أم أنه عبادة مستقلة لا علاقة لها لا بالحج ولا بالعمرة. الراجح عند الشافعية وعليه الفتوى أن طواف الوداع عبادة مستقلة لا علاقة له لا بالحج ولا بالعمرة. يجب على كل من غادر مكة مسافة القصر فأكثر. واحد يسافر من مكة 83 كيلو، والراجح أنه مو من مكة، من حدود الحرم، يعني من الشميسي وطالع من الحديبية، من حدود الحرم بده يغادر مكة من بعد حدود الحرم مسافة القصر، يجب عليه أنه يذبح خروف. إذا عجل عفوا يجب عليه أنه يطوف الوداع، إذا تركه يذبح خروف يجب عليه أنه يطوف الوداع. شو الفرق طيب بين إذا كان اعتبرناه من المناسك وإذا ما اعتبرناه من المناسك؟ في فروق كتير. أولا إذا اعتبرتم من المناسك ما بده نية، أنت نويت الحج فيدخل مع نية الحج لأنه هو جزء من الحج. أما إذا اعتبرته عبارة عبادة مستقلة يحتاج إلى نية مستقلة، فإذا نسيت أن تنوي في أوله وتذكرت بالشوط الثاني ما صح طواف الوداع كله، بدك ترجع تعيده وتنوي من أوله. هي واحدة. فإذا اعتبرته عبادة مستقلة لا يجب على الموكل بالحج عن ميت مثلا أو عن معضوب أن يطوف الوداع لأنه ليس من المناسك. إذا اعتبرته من المناسك لما أنا بعطيك 5000 ريال تحج عني أو عن أبي، إذا اعتبرت طواف الوداع من المناسك فواجب عليك من جملة 5000 ريال اللي أنت أخذها أن تطوف الوداع. وإذا اعتبرناه مو من المناسك مو لازم تطوف الوداع عن أبي، طوف عن حالك أنت، واجب عليك أنت، ما دخلك فينا المسألة هيك. شفت شلون شلون بيختلف الحكم باختلاف الرأي. المسألة الثالثة، إذا اعتبرناه من المناسك أبي يدخل تحت الأطوفة الأخرى وهو مذهب الحنابلة. يعني أنت لما تطوف الإفاضة آخر شيء تنوي الإفاضة والوداع مع بعض لأنه اعتبروه من المناسك. أما إذا اعتبرته عبادة مستقلة لو طوفت 10,000 طوفة ما بينفع إلا تنوي لحاله، فلا يدخل تحت طواف الإفاضة ولا يدخل، لازم مستقل. ثلاث مسائل يترتب على الخلاف. فالشافعية الراجح عندهم أن طواف الوداع لا علاقة له بالحج ولا بالعمرة، وبالتالي شخص من أهل مكة ساكن بمكة كل ما بده يغادر مكة يسافر لازم تعظيما للحرم يطوف للوداع عند الشافعي، وإذا ما طاف يطلع عليه دم. حج ولا مو حج، عمرة ولا مو عمرة، كل شخص زائر تاجر ضيف معتمر حاج مو حاج بالموسم غير الموسم بده يغادر مكة، هذا المذهب. في قول تاني بقى أسهل أنه بيعتبروه من المناسك، إذا نويت العمرة أو الحج، العمرة أو الحج فهو جزء منها، لما تخلصها واحد من الواجبات مثل مبيت منى مثل الرمي مثل مبيت مزدلفة، في واجب من الواجبات اسمه طواف الوداع تطوفه، فإذا لم تفعله فعليك دم. هذا قول تاني. وفي بعض المذاهب منهم الإمام مالك عنده طواف الوداع سنة ليس واجبا، ويسقط طواف الوداع عند الشافعية عن الحائض والنفساء، ويسقط عن المعذور الذي عن المعذور، يعني إذا كان مريض جدا ما يستطيع بس، والحائض والنفساء. شو قال لكم؟ قال وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده. بعدين عند الشافعية كمان في شغلة مهمة جدا في طواف الوداع، أنه إذا طفت للوداع ما بصير تمكث في مكة، طفت آخر عهدك بالبيت تطوف وبتسافر على طول. أما طاف ورجع الأوتيل ضبضب أغراضه ونزل على البوفيه المفتوح وفات على الحمام وتوضأ واستنى أصدقائه، ما ينفع يرجع يعيده. أما عند الأحناف إذا طاف للوداع لو جلس شهر بعدها بيمشي الحال. شوف الفرق، في فروق كتير. عند الأحناف طواف الوداع يطوف، وعندهم طواف الوداع فقط متعلق بالحج وليس بالعمرة. المعتمر ما عليه طواف وداع بس الحج، يعتبروه جزء من الحج فيحج فيطوف للوداع كأنه طاف الإفاضة، قد ما بده يجلس في مكة يجلس. أما عند الشافعي ما بينفع، طوف تمشي على طول، بحق لك بس تجيب أكل تتوضأ تصلي جماعة إذا أذن بس، إذا تأخرت لأي سبب تاني برجع بتعيده. بس خذوا فكرة يعني، لأنه هي تطبيق الأمور هي يحتاج إلى عزم. أما خد فكرة إذا ما استطعت خد تأخذ مذهب تاني، أما لازم تعرف المسائل هاي. ولا يمكث بعده، وهو واجب يجبر تركه بدم، وفي قول سنة لا يجبر، فإن أوجبناه فخرج بلا وداع. إذا أخذنا بالقول أنه واجب وأنه في دم وخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر، يعني إجا على جدة قام تذكر أنه عليه وداع، رجع طاف الوداع ومشي، سقط الدم عنه، لأنه جدة من جدة لمكة ما في مسافة قصر، لأنه بيحسبوا الطريق بين آخر المدينة وأول المدينة، مو من بيتك للحرم. نحن من المسجد هنا إلى الحرم أكثر من 90 كيلو فيه، في مسافة قصر بس ما بيحسبوها، بيحسبوها من عند مدينة الأمير فواز من أول الطريق السريع لأول مكة لأول شارع الستين عند المزهريات الإشارة، من هون هذا ما بيطلع يمكن 50 أو 60 كيلو بس، هذا هو المسافة. وبالتالي اللي بيطلع من مكة على جدة أو من جدة على مكة ما في مسافة قصر، وبالتالي عند الشافعي لا يقصر ولا يجمع ولا ماشي. أما إذا بدك تقصر وتجمع بالحج تنوي السفر من جدة إلى عرفات، مرايع الحج أنت تنوي السفر إلى عرفات، فبصير مكة في طريقك ومنى في طريقك، من مك من جدة إلى عرفات في مسافة قصر، فبتقصر وتجمع بالحج إذا استوفيت الشروط. ومن عاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا، يعني لا يسقط الدم على الصحيح. وللحائض النفر بلا وداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمح للسيدة صفية، قالت سيدة عائشة إن صفية حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع. وقال في حديث ثاني قال أحابستنا هي، فإذا نعد نستناها أسبوع خلاص أمشي أمشي أمشي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض فتذهب ولا شيء عليها. خلصنا الحج والحمد لله رب العالمين، باقي متعلقات مثل شرب زمزم وغيره. ليش باقي؟ طيب. قال ويسن، بس في دعاء ما حكينا لكم يا، قال ومن المأثور ما في التنبيه، كتاب اسمه التنبيه، من المأثور عن يعني هذا أنه عن السلف قبل أن تغادر لما طفت الوداع يستحب لك أن تذهب فتلتزم، تقف في الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وتقول هذا الدعاء: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلادك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن. إذا ما لك راضي يا رب من علي هلأ قبل ما أمشي. في بعض العلماء قرأوها فمن الآن، والراجح قالوا التشديد مع ضم الميم فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي. شوف الأدب كله أدب الدعاء، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، يعني أنا ما لي مستغني عنك ولا عن بيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني. هذا دعاء عظيم كثير، دعاء عظيم يقال عند انتهاء المناسك لما يروح الإنسان يسافر على بلده خلاص يودع بهذه الطريقة. قال بقى العلماء هنا في قال ويسن، قال الإمام ويسن شرب ماء زمزم. طبعا لما يشرب زمزم قال العلماء يستحب لها يعني استحبابات، منها طبعا السنن العادية أنه يبسمل ويشرب 3 مرات ويحمد الله، كل مرة يبسمل ويحمد. واختلف العلماء في زمزم هل يشربها جالسا كالسنة العادية، السنة العادية أنه يشرب جالسا وكان عليه الصلاة والسلام يشرب جالسا ونهى عن الشرب واقفا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم شرب زمزم واقفا. فبعض العلماء يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام شربها واقفا لعلة كانت في رجله، كان طالع له حبة دملة خلف الركبة لا يستطيع أن يقرفص يتألم، فشربها واقفا لأجل هذه العلة. فقالوا الاستحباب في زمزم كغيرها أن يشرب جالسا. بعضهم قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام شربها واقفا فنحن نشربها واقفا، كلاهما جائز. يشرب يستحب أن يستقبل الكعبة ويقول اللهم بلغني أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربها على نية كذا. وقد شرب العلماء زمزم على نيات كثيرة كما ذكروا في الكتب، وأعطاهم الله مسؤولهم، بعضهم شرب للعلم وبعضهم شرب للشهادة في سبيل الله وبعضهم شرب لغير ذلك حسب. بعضهم كان يقول اللهم وإني أشربها لتقيني عطش يوم القيامة، كل واحد على حسب مراده من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه ضيافة حسية من الله تعالى، بالإضافة إلى الضيافات المعنوية الكثيرة التي يعطيكها بالحج والعمرة. أنت عم تزور رب العالمين، العمرة هي الزيارة والحج والقصد، تقصد الله تعالى في بيته وتتقرب إليه بهذه العبادة التي شرعها. فأعطاك من العطايا ما لا يعلمه إلا الله. من حج الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هي لوحدها تكفي، وبيغفر لك ذنوبك الكبائر والصغائر، وبيمنحك وبيستجب لك دعائك وكذا، ويباهي بك الملائكة، عطاءات كثيرة جدا. بعدين بيعطيك هدية حسية، ما مخصوص أخرجه الله إكرام لنبي من أنبياء ورسول من رسول إسماعيل عليه السلام عن طريق جبريل عليه السلام. ورد أنه جبريل هو الذي ضرب بجناح الأرض، وورد أنه إسماعيل بحث برجله ركض برجله فأخرج الله له الماء. على كل إن هذا إكرام من الله، أبقاه الله آلاف السنين فائدة عظيمة له أنه يستجاب الدعاء. فهذا لما تشرب تنوي نية حسنة، ويستحب أنك تنقل ماء زمزم معك، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينقل زمزم وكان يسقيه للمرضى، كما قالت سيدة عائشة كان عليه الصلاة والسلام. يعني ابن عباس كان إذا شرب يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ويستحب التضلع من زمزم، يعني مو تشرب مثل الأرفان بس شفتين بسيطة، اشرب إبريق نصف إبريق. كان من زمان أنا شفت حجاج، شفت الإبريق البلاستيك اللي له هذا اللي بتوضوا فيه، يشربوا كله يعبيه دق دق دق دق دق دق دق دق يخلصوا يتضلع هيك السنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، مو على طول، يعني مرة، يعني تشرب كمية مرة واحدة كمية جيدة بس، وبعدين تشرب عادي ما عندك مشكلة. هذا حديث ماء زمزم بما شرب له رواه البيهقي وغيره، وصححه المنذري. المنذري صححه، الإمام النووي ضعفه، ابن حجر حسنه لوروده من طرق كثيرة، يعني فينا نقول عنه أقل شيء أنه حسن لغيره، وهذا فضائل الأعمال فما في مانع. وهذا يعني مثل اتفاق السلف والخلف كلهم على شرب ماء زمزم على هذا. بعدين وصلنا إلى فصل أركان الحج خمسة، رح نوقف عندها نكملها إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. شو قال هون؟ هل يجوز الرمي قبل الزوال في آخر يوم؟ أيوة، الرمي في آخر يوم أجاز بعض العلماء، يعني مو هو المذهب تبع الشافعية بس بعض العلماء غير الشافعية أجازوا الرمي بس آخر يوم لما بده يمشي خلاص قبل الزوال، تخفيفا على الناس أولا، وقياسا على رمي جمرة العقبة في يوم العيد ثانيا، واستئناسا بقوله تعالى فمن تعجل في يومين، واليوم يدخل من الفجر. فيجوز إذا واحد يعني مضطر بده يمشي وكذا، لأنه بصراحة عم يصير زحام شديد، فالتخفيف على الناس أولى. سؤالين نفس الشيء، نفس السؤال كمان. وصلى الله على سيدنا محمد. سؤال اي والله نسيتها هي، بس مع اني قلتها لما قلنا على الراكب ولا نسيتها. لما ترمي الجمرة الصغرى والوسطى يستحب لك قبل أن تمشي للي بعدها أن تقف وتدعو. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو مقدارا طويلا من الدعاء، مقدار قراءة سورة البقرة يعني حوالي ساعة أو ثلاثة أربعة ساعة يدعو. إذا ما بتستطيع ولو عشر دقائق ترمي الصغرى تقف مع جنب بعيد عن الزحام وتدعو، ترمي الوسطى وتدعو، وترمي الكبرى ولا تدعو. خلاص لما ترمي الكبرى ينتهي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا يوم لقاك، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. آمين. والحمد لله.